بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 300 على 1 من رحلة الخير. ومع أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها كما شرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، حيث قال إن المصلحة المرسلة لا يجوز الأخذ بها على إطلاقها، وإنما لابد من تفصيل، وذكر ما يأتي باختصار. يقول: المصلحة المرسلة إذا وجد السبب المقتضي لها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينظر هل الأخذ بهذا السبب كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك لم يأخذ به، أو لم يكن هذا السبب قائما. فإن كان الأمر الأول، لم يجوز للمسلمين أن يأخذوا بهذا السبب ولو كان بزعمهم يحقق مصلحة شرعية، لأن هذا السبب لو كان مشروعا وكان فعلا يحقق مصلحة شرعية كان الرسول عليه السلام أولى الناس أن يجعل ذلك سبب مشروعا وأن يتبناه لأنه يحقق مصلحة شرعية. قال: فإذا لم يكن السبب المقتضي للأخذ به تحقيقا للمصلحة المرسلة قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نظرنا في الحامل لنا أن نأخذ به لتحقيق المصلحة، هل هو تقصير المسلمين في القيام ببعض الأحكام الشرعية؟ فإن كان المقتضي للأخذ بهذا السبب هو بسبب تقصير المسلمين في القيام ببعض الأحكام الشرعية، فلا يجوز أيضا الأخذ بهذا السبب، بل يقال لهم: خذوا بما شرع الله لكم من الوسائل والأسباب المشروعة، فهي تكفي لتحقيق المصلحة المنشودة بهذا السبب الحادث. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث والأخير: إذا لم يكن السبب هذا الموجب للأخذ به تقصير المسلمين في القيام ببعض الأحكام الشرعية، بل هم آخذون بها، لكن هذا السبب أيضا يحقق لهم مصلحة زائدة على تلك الأسباب المشروعة، هنا يقول يجوز أن نأخذ به. إذا استحضرنا هذا التفصيل وعدنا إلى السؤال، أول شيء يعترض سبيل شرعية الأخذ بهذه الوسيلة لتحقيق مصلحة شرعية أن هذه وسيلة غير مشروعة. فإذا هم رجعوا إلى القول بأنه لا، هذه الصور ليست يعني محرمة، عاد البحث إلى ما كنا فيه آنفا. أما إذا سلموا بأن هذه الوسيلة محرمة وغير مشروعة، حينئذ من السهل جدا أن يقال لهم: كيف تستحلون ارتكاب وسيلة محرمة لتحقيق مصلحة شرعية في زعمهم، والواقع أنه لا يجوز الأخذ بسبب ليس مخالفا للشريعة إذا لم يأخذ به الرسول عليه السلام تحقيقا للمصلحة الشرعية. فرق كبير جدا بين هذا الذي ذكرته آنفا عن ابن تيمية، أن سببا كان قائما المقتضي للأخذ به لتحقيق مصلحة، والرسول لم يأخذ به، إذن لا يجوز لنا أن نأخذ به، فكيف نأخذ بوسيلة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك فالواقع أن هؤلاء الذين يفتون بهذه الفتاوى في اعتقادي هم يتبنون القاعدة الكافرة، وهي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة، وهذه مع الأسف يعني ظاهرة مستشرية جدا عند كثير من الكتاب الإسلاميين الذين لم يؤتوا حظا وافرا من العلم. الغاية تبرر الوسيلة، هاي شوفي يا أخي هاي بتحقق مصلحة، لا ينظرون إلى هذا التفصيل العلمي الذي جاء به أو أوضحه ابن تيمية رحمه الله. ويحسن أن نذكر بعض الأمثلة بالنسبة للأقسام الثلاثة، وأهمها القسم الذي يقول إذا كان السبب حدث بعد أن لم يكن والمقتضي للأخذ به هو تقصير المسلمين ولا يجوز الأخذ به. مثاله واقع الدول الإسلامية اليوم الذين يفرضون على الشعوب المسلمة ضرائب وأموال يأخذونها منهم رغم أنوفهم. لماذا يا أخي؟ مصلحة الدولة تقتضي ذلك. كيف الدولة بدها تحقق مصالح الشعب بدون مال؟ فهؤلاء يقال لهم خذوا الوسائل المشروعة في جمع الأموال من الزكوات المعروفة في الحيوانات، مثلا في الثمار وفي بعض النباتات المعروف حكمها في الإسلام، وتركات ونحو ذلك مما لا وارث لها. طبقوا هذه الأحكام الشرعية واجمعوا هذه الأموال في خزينة الدولة. حين ذاك إذا لم تكفي هذه الأموال القيام بمصالح الدولة ومصالح الشعب المسلم، ممكن أن تفرضوا فريضة جديدة تتناسب مع الحاجة. أما وأنتم أعرضتم عن الأسباب التي شرعها الله لإغناء خزينة الدولة، فجئتم بعد أن عطلتموها بأسباب وبقوانين فرضتموها من عندكم، هذه لا يجوز الأخذ بها بدعوى أنها تحقق المصلحة، لأن هذه المصلحة قد حققها الشارع بشرع أعرضتم عنه. هذا من الأمثلة التي يعني يتضح بها أنه مو كل شيء بحقق مصلحة يجب نحن نتشبث به، وإنما يجب أن يدرس على ضوء الأحكام الشرعية. على العكس من ذلك مثلا، وهذا قد يخفى أمره على كثير من طلاب العلم، شرعية عثمان الأذان الثاني، هذا وسيلة أخذ بها عثمان، لا شك أن هذه وسيلة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، لكن الذي أشار إليه ابن تيمية في كلامه السابق، وجد المقتضي في زمن عثمان ولم يكن موجودا في زمن الرسول عليه السلام، لأنه كما يقول السائب بن يزيد أن عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الثاني لما تكاثرت البيوت حول المسجد النبوي، ولم يعد أصحاب هذه البيوت يسمعون الأذان من المسجد النبوي، فجعل مكانا أذانا ثانيا في المكان المعروف الزوراء ليسمع البعيدين في بيوتهم عن المسجد النبوي. هذا سبب وجد بعد الرسول عليه السلام أولا، وثانيا لم يكن هذا السبب ناشئا بسبب تقصير المسلمين في القيام ببعض الأحكام الشرعية، كما مثلنا آنفا بالنسبة للقوانين التي تفرض على بعض الشعوب الإسلامية من الضرائب. ولذلك لم يكن إنكار عثمان لم يكن أذان عثمان موضع إنكار من الصحابة الذين كانوا معه يومئذ، وإنما كان مقررا لأنه لا يدخل في باب الإحداث الدين، وإنما يدخل في باب الأخذ بالمصلحة المرسلة. مثاله تماما الآن إذاعة الأذان كما تسمعون بمكبر الصوت، هذه وسيلة حدثت، وليس المسلمون هم سبب تقصيرهم بالقيام ببعض الأحكام الشرعية هو سبب الأخذ بهذه الوسيلة، لا. ولذلك جاز لنا وعلى ضوء الأحاديث التي تشعرنا بأنه ينبغي أن يكون المؤذن صيتا جاهوري الصوت، فإذا هذا المكبر أو هذه الإذاعة تحقق معنى شرعيا. هذه الوسيلة لم تكن موجودة في عهد الرسول عليه السلام، حدثت الآن، وحدوثها ليس ناتجا بسبب تقصير المسلمين بالقيام بالأحكام الشرعية، إذا جاز لنا أن نأخذ بها. لكن انظروا الآن كيف تختلف المسائل. أنا أقول شيئا ربما ما سمعتموه لكني أدين الله به. أعتقد أن إذاعة الأذان بمكبر الصوت مصلحة شرعية، لكن إذاعة الإقامة بنفس الوسيلة ليست مصلحة شرعية، لأن الشارع الحكيم حينما شرع الأذان وشرع الإقامة فاوت بينهما، جعل الأذان على سطح المسجد وجعل الإقامة في داخل المسجد، جعل الأذان على سطح المسجد لإبلاغ صوت المؤذن إلى أبعد مكان ممكن، ورغب في أن يكون هذا المؤذن صيتا، أما الإقامة فجعلها بين جدران المسجد الأربعة. كذلك يلحق بالإقامة، فلا يشرع إذاعة قراءة الإمام يوم الجمعة بخاصة، بل وفي الصلاة الخمس بعامة إلى خارج المسجد، لأن هذه القراءة ليس المقصود بها تسميع الناس كلهم، وإنما تسميع الذين يصلون في المسجد. وعلى هذا فأنا أرى ما عليه العالم الإسلامي اليوم من عدم التفريق بين إذاعة الأذان وإذاعة الإقامة وإذاعة القراءة، هذا خلط قبيح بين ما هو مشروع وما ليس بمشروع، كل ذلك مراعاة بدقة لتطبيق قاعدة المصالح المرسلة. هذا الذي نقوله وندين الله به. المساجد تتفاوت، في مساجد صغيرة يعني قد تكفي الإقامة بدون وسيلة، بدون يعني مكبر، لكن مثل المساجد الكبار، مسجد المسجدين مكة والمدينة، يعني إذا أقيم بدون الوسيلة هذه ما يسمع، يعني أكثر الناس لا يسمعون هذا. معليش بارك الله فيك، نحن غرضنا من هذا التفصيل هو أن لا نسوي بين إذاعة الأذان وإذاعة الإقامة. إن إذاعة الإقامة اليوم يذكرني ببدعة قديمة، وهي تبليغ المؤذن خلف الإمام. كنا ونحن في سوريا لا نعرف التبليغ إلا في المساجد الكبيرة، وهذا واضح فيه جدا، وأصله في صحيح البخاري. لكن في رمضان يكون المسجد صغيرا جدا، فيصلي الإمام بالناس التراويح، لابد ما مبلغ يبلغ إيش التكبير صوت الإمام، وهو صوته يملئ فراغ المسجد لصغاره. فلماذا هذا التبليغ؟ لا شك هذا ما في حاجة له، لأن التبليغ شرع من أجل التسميع، وهنا التسميع حاصل بصوت الإمام لوحده فهو كافي. الآن نعود إلى التفريق بين المساجد الكبيرة والمساجد الصغيرة التي أشار إليها الدكتور جزاه الله خيرا. نقول لكل مسجد حكمه، لكن أترون الآن مسجدا فيه مكبر الصوت يفرقون بين مسجد كبير وصغير؟ أبدا، المسألة مضطردة. لكننا حينما نريد أن نعالج الأمر بالحكمة والمراعاة للشريعة وأحكامها، نقول المسجد الكبير يستعمل فيه مكبر الصوت في حدود الحاجة وليس في حدود حاجة إذاعة الأذان، فإذاعة الأذان ينبغي أن يشمل من كان أبعد ما يكون عن المسجد، أما إذاعة الإقامة في المسجد الكبير فيكون في حاجة القائمة في هذا المسجد. هذا التفصيل لابد منه، لكن ذلك لا يستلزم أبدا أن نجعلها قاعدة مضطردة، فكما نعلن الأذان نعلن الإقامة، وكما نعلن الأذان والإقامة نعلن أيضا قراءة القرآن من الإمام. لقد ذكرني بهذا الحكم، وهذا في الواقع من حكمة قوله تعالى قل سيروا في الأرض، لابد أنكم عرفتم أنني كنت هنا قبل شهور لأداء العمرة، وأتيح لي التطواف في البلاد السعودية نحو شهرين لأول مرة في حياتي، وحصل من وراء هذا إن شاء الله خير كثير. كنت في الطائف ثم أذن لأذان المغرب، ومعي ناس من أخواننا المصاحبين لنا من بعض البلاد وهم مسافرون معي، فترخصت ولم أنزل إلى المسجد وصليت في الدار إماما، وإذا بي أفاجأ بشيء لم يسبق لي مثل هذه المفاجأة، أنا أقرأ والمؤذن والإمام يقرأ أيضا، الإمام يقرأ وصوته كالأذان مذاع، فهو يشوش علي، إن كان لا يشوش علي فيشوش على غيري من النساء والحريم، اللي قال عنهم الرسول وبيوتهن خير لهن. إذا ساعتها انتبهت لهذا الموضوع وقلت هذا ينبغي أن نتنبه أنه لا يجوز إذاعة الصلاة كما نذيع إيش الأذان. وبدأت أيضا ألاحظ، وكلما فكرت ازددت إيمانا بصواب هذا التنبه والتنبيه، فقد ذهبنا إلى بعض البلاد في المنطقة الشرقية وإلى حائل أظن، أي نعم، وأقاموا لنا نعم جبين، لا لا حائل، حائل هنا، حائل في إذا إيش فيه؟ نعم لا لا لا الجبين، لا الجبين أعرفه، خرج لا الخرج أبناء إلى غيرها، إيش في كمان بلاد أخرى من السعودية؟ أبها، نعم أبها، خميس الشيخ، دمام، الطائف، الطائف، الظهران، الدمام، الحوطة، الأحساء، الحوطة، لا لا الأحساء، بارك الله فيك، الأحساء. فأقاموا لنا مخيما كبيرا وألقينا بعض الكلمات من العصر إلى أذان المغرب. المخيم فيه ناس أكثر من أي مسجد في ذلك الوقت، فصلينا هناك إماما. قبل الصلاة سمعنا أذان من هنا وأذان من هنا، مساجد هناك والحمد لله كثيرة يعني، ثم يذاع الأذان بمكبر الصوت، وسرعان ما أذيعت في الصلاة بمكبر الصوت، فتسمع من هنا قراءة إمام وتسمع من هنا قراءة إمام، فيصير في إيش تشويش على بعض من البعض. ثم نحن أيضا لما صلينا أصابنا ما أصاب غيرنا من التشويش. فإذا ينبغي أن نلاحظ القواعد الشرعية وأن نحسن تطبيقها مع مراعاة دقة الأحكام الشرعية في الإسلام. فالتفريق المعروف بين الأذى والإقامة لا يوجد لنا التسوية في الإذاعة، وهذا ما هو اليوم مع الأسف واقع وليس يلاحظ فيه هذا المعنى الفقهي الدقيق. وأظن الآن لابد أنكم تصلون في المسجد ونحن قد صلينا. تفضل. بالنسبة للأذان إذا كان بدون ميكروفون، تفضل. إذا كان بدون ميكروفون يوجب على سامعه حضور صلاة الجماعة، فكيف إذا كان بالميكروفون؟ لا، يجب التفريق بين الأمرين، لأنه مكبر الصوت قد يوصل الصوت لمن كان في الصحراء. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث معروف: من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فمن سمع، يعني الرسول عليه السلام، السماع الطبيعي الذي يستطيع الإنسان ثم يستطيع يتجاوب معه، أما الأذان بواسطة مكبر الصوت فهو يسمع كليات بعيدة وبعيدة جدا. لهذا إذا كان المكلف بالصلاة مع الجماعة في مكان هو يسمع الأذان لو كان أذانا طبيعيا، فهو الذي يجب عليه الحضور سواء سمع الأذان الطبيعي أو الصناعي إذا صح التعبير. وإلا فإذا وسعنا الدائرة كلفنا الناس ما لا يطيقون. هذا هو جواب سؤالي. تحديد يا شيخ، كيف نعرف المقدار مثلا بالمتر أو بالمتر؟ تقريبا وليس تحديدا، لأنه المسألة لا يمكن أن يوضع لها حدود مادية لا يمكن تجاوزها. وأنا أضرب لك مثلا، يختلف بطبيعة الحال من كان في بلدة لا تزال أبنيتها متواضعة كما كانت في العهود الأولى، فمجرد أن يصعد المؤذن على ظهر المسجد ويؤذن فصوته يبلغ من حوله من الدور. لكن إذا نظرنا اليوم إلى هذه البيوت الشائقة المرتفعة، قد لا يبلغ صوت المؤذن الطبيعي. فلا يستوي هذه الصورة مع الصورة الأولى. كذلك مثلا ننظر صورة ثانية، المسجد على رأس الجبل وهناك بيوت، وفي سبح الجبل أيضا بيوت، والطريق إلى المسجد ليس طريقا هكذا مستقيما كالشوارع الموجودة اليوم، وإنما كما ترون الطرق في الجبال التي يطرقها الحيوانات مثلا كالمعز والغنم ونحو ذلك، كيف أنها متعرجة. فمن سمع الأذان من كان في سفل الجبل لريث ما يصل إلى رأس الجبل، هو سمع الصوت لأن الصوت يمشي كالسهم مستقيما، أما الذي يريد أن يصل إلى منبع الصوت فيجب أن يتعرج هكذا وهكذا حتى يصل إلى هنا. لهذا مثال ثالث يظهر للسامعين تماما أنه لا يمكن أن نضع في هذه القضية حدود مادية لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها. إذن هنا يعود الأمر إلى ما يسمى اليوم بضمير الإنسان، والذي عبر عنه الرسول عليه السلام بقوله استفتي نفسك وإن أفتاك المبطون. فحينئذ من كان يسمع أذان المسجد بمكبر الصوت فهو يدري هل يتمكن من إجابة المؤذن إلى المسجد بدون أي مشقة، فحينئذ هذا واجب عليه أن يستجيب، وإلا فلا. خلاصة القول تحديد مادي لا يمكن أن يوضع لمثل هذه المسألة، والله أعلم. في مشكلة يا شيخ، إذا كان في وقت عندنا في محيط الجامعة كليات ومعاهد وفي مسجد في طرف الجامعة، فإذا أذن نكون جميعا في الحصة الخامسة، في وسط الحصة الخامسة، قلة من الطلاب يتحرجوا من أنهم يسمعوا المؤذن ولا يجيبوه، ثم تقام الصلاة ونحن في الحصة الخامسة، وإذا انتهينا نصلي، كل كلية تصلي على حدة وكل معهد يصلي على حدة، فبعض الطلاب يعني أو قلهم تحرجوا من هذه ويخرجوا من الحصة غير مبالين بأنظمة الجامعة وبالمدرس الذي يدرسهم ليلبوا النداء، فما قولكم في ذلك؟ قولي أن المناهج خطأ، لا يجوز أن تكون مناهج الجامعة الإسلامية كمناهج الدول العربية، لأن هذه الظاهرة التي أنت تشير إليها تماما واقعة بالنسبة للمدارس، سواء كانت ابتدائية أو ثانوية أو جامعية، بحيث أن الطلاب لا يستطيعون أن يحضروا الصلاة مع الجماعة. لماذا؟ لأن وقت التدريس يتعارض مع وقت الصلاة، فوقت الصلاة محدد ومقنن شرعا، فينبغي أن توضع مناهج المدارس بحيث لا تتصادم مع المنهج الإلهي. فلماذا يوضع الدرس والأذان مؤذن يؤذن في المسجد ثم لا الأستاذ الذي يربي الطلاب على الأحكام الشرعية يستجيب لهذا المؤذن، ولا الطلاب بالتالي يستجيبون إلا من قل منهم؟ فيجب أن توضع المناهج التدريسية بحيث لا تتنافى مع مواقيت الصلاة، هكذا يجب أن يكون. نصلي نحن يا شيخ بعد يعني في أوائل الوقت، نصلي بعد الانصراف. وين تصلون؟ في مسجد خاص للمعهد أو للكلية. وذاك المسجد اليمين؟ هذا مسجد الموظفين عام وليس للطلاب. لا، مسجد للطلاب في العصر وفي المغرب وفي العشاء، أما في الظهر للطلاب مساجد خاصة. من الذي حدد هذا التحديد؟ بارك الله فيك. هو النظام هذا يكون مخالف للنظام الإسلامي. طيب ما العمل؟ العمل يجب تذكير المسؤولين بأنه ينبغي أن يجعل التدريس وقت التدريس لا يتنافى مع وقت الصلاة. أي نعم. ولا إيش الفرق بين المناهج هذه الإسلامية والمناهج العربية اللا إسلامية؟ إيش الفرق؟ يعني يقدمون إذا كان أي بداية الدوام الساعة 7:30 يجعل من الساعة 7. هذا هو. وعند أنفسهم قد فرغوا من الدراسة واتجهوا إلى المسجد العام. أي نعم. قد يكون في مشقة عليهم التذكير يعني على الدراسة، قد يكون لو قدموا يعني أنا لست مسؤولا، ولكن قد يكون هذا موجود. وقد لا يكون. وقد لا يكون. المحرمة على أوقاتها هي المطلوبة. أي بس. فتقدم على غيرها. أي نعم. أهلا وسهلا. في أستراليا أسسنا رابطة لأهل السنة والجماعة. إيه. حصلنا على ترخيص. إيه. وعندنا دعوة سلفية هناك، وفيها مشايخ خريجين جامعة إسلامية. وعندنا طلاب علم الحمد لله وتمام. جميل. فقمنا يعني بكتابة وصية شرعية في ضوء كتاب السنة بالنسبة للجنائز والجنائز وكيفية الغسل وكيفية التكفين وما إلى ذلك. جميل. استنبطناها من كتابكم أحكام الجنائز. نعم. والآن طبعناها حوالي 15 صفحة أو 14 صفحة. أيوه. ونعرضها على فضيلتكم الآن حتى تصدر لنا إذن بطوعها. نعم. الله يبارك فيكم. أدرسها إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. يا الله. لا خليها هون، جيب لي النظارة. في مختصر العلوم قلتم فيها قرائن المجاز الموجبة للعدول إليه عن الحقيقة ثلاث: العقلية كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها أي أهلهما، ومنه واخفض لهما جناح الذل. الثانية الفوقية مثل يا هامان ابن لي صرحا، يا هامان في مختصر العلوم. قلتم فيها قرائن المجاز الموجبة للعدول إليه عن الحقيقة ثلاث: العقلية كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها أي أهلهما، ومنه واخفض لهما جناح الذل. الثانية الفوقية مثل يا هامان ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي صرحا أي مر من يبني، لأن مثله مما يعرف أنه لا يبني. الثالثة نحو مثل نوره فإنها دليل على أن الله غير النور. قال أهل العلم وأمارة الدعوة الباطلة تجردها عن أحد هذه القرائن. انظر إثار الحق على الخلق صاد كذا الإعلام المتواضع اليماني. هذه التعليق لكم أو أم بزحلة؟ يجب أن تعلم من قبل كل شيء أن زهيرا هذا وقعت الواقع بيني وبينه منذ سنين، اللهم آمين، ولذلك فهو يعلق على كتبي دون إذني بما يوحيه إليه علمه، ولعل الأصح أن نقول جهله. تعليق هذا من عندي ليس مني، ولا أحسن هذا الكلام. نود الأول رأيكم فيه وهل هو منكم أو من زهير؟ لا ليس مني. أيوة. قلت في الجواب أن هذا السؤال ليس مني ولا أحسن هذا الكلام. هذا الذي أنا رجحته للأخوة أن كان استنكروا، فقلت أنا أعرف أن زهير يضيف أشياء من عنده ولا يشير إليها. من أخطر الإضافات أنه جاء إلى حديث أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. حديث في الصحيحين وهو مذكور في صحيح الجامع. فجاء الرجل هداه الله وأضاف إلى هذا الشطر الأول الشطر الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل. في المثل يا شيخ؟ في المثل ما جايك التفصيل، ووضعه بين معكوفتين هكذا في نفس المثل، وكتب تعليقا كهذا التعليق، يقول نقلا عن ديوان لبيين صفحة كذا. يتعقب الحديث. وهو عادة كما رأيت هنا في هذا الكتاب، إذا وضع زيادة نسبها لنفسه إما إشارة وإما صراحة. إشارة زاي، صراحة زهير. في هذا التعليق ما حط زهير، لا هي لا ما وضع شيء. في تعليق ثاني هنا في نفس الكتاب في زهير. لما زاد زيادة على صحيح الجامع أيضا ما وضع زهير أو زاي. هذه في الطبعة الجديدة. فالذي يقرأ هذا التعليق يقول هذا من سنن الألباني لأنه المؤلف، لكن حقيقة هذه زيادة من عنده، ولذلك أفسد كثيرا من كتبي بتعليقاته. وهذه الزيادة يعني خطيرة جدا، لأنه تراكمت الأخطاء بهذه الزيادة الواحدة. أولا وهي أكبرها وأخطرها كذب على رسول الله، لأن الحديث في كل كتب السنة ليس فقط البخاري ومسلم، كل كتب السنة جاء الحديث مقتصرا على الشطر الأول من البيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطله. فجاء وكذب على رسول الله ووضع هذا الحديث البيت الشطر الثاني أكمل به الشطر الأول. ثم كذب على البخاري ومسلم وكل من روى هذا الحديث لأنه ما رواه، والحديث مذكور في الجامع معزوا لفلان وفلان وفلان من المخرجين وليس في عندهم هذه الزيادة. ثم كذب على مؤلف الجامع الصغير وهو السيوطي، ثم كذب على مرتب الجامع الصغير والذي ضم الزيادة إليه وهو الشيخ يوسف النبهاني، ثم كنت أنا آخر واحد كذب علي. ورواة الحديث كله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلذلك نسأل الله أن يهدينا. ورواة الحديث أيضا صحيح، لكن كتاب ظاهر مش مذكور غير هؤلاء. يعني في شيخ شاب اسمه خالد العرفج من المنطقة الشرقية. خالد إيش؟ العرفج. العرفي؟ العرفج. العرفج. العرفج شاب يبدو أنه طيب وسلفي، وكان أدخل الجامع الصغير وزيادته مع تعليقاتكم وتصحيحاتكم وتحسيناتكم وتضيفاتكم في الكمبيوتر، وعندي أنا منه نسخة من هذا البرنامج. فإذا حببتم أن تطلعوا عليه إن شاء الله وجدتم فرصة أطلعكم عليه، لأنه الآن هو يبيعه، وذكر يعني ذكر أيضا نقل عنكم أشياء، يبدو أنه كلمكم بالتلفون. أنا ما أوافق على شيء يعني يتصرف في بعض الناس إلا بعد أن أطلع عليه، لأني أنا أشعر بأن الكتب هذه كل ما جدد طباعتها تحتاج إلى إعادة النظر فيها، لأن العلم في تقدم تجدد، ولذلك ما أسمح لأحد أن يأتي ويعمل عملا من عند نفسه دون أن أكون مطلعا عليه. ثم الاطلاع عليه غير متيسر في هذه الأوقات لضيق الوقت، ولذلك ما يفعله بعض الناس اليوم من جمع الأشرطة والفتاوى ونحو ذلك وتسجيلها ثم قد يراد طباعتها، هذا لو كان عندي من الوقت لوجدت خدمة كبيرة جدا للعلم، بشرط أن أطلع عليه وأصحي بعض الأشياء، لكن هذا غير متيسر. انتهى منه والآن يبيعه الكمبيوتر وأشتريت نسخة وعندي موجودة. أنا لست عليه بمسيطر، لكن هذه كلمتي وهذه نصيحتي. طبعا فهمتم قصدي، ما هو طباعة الورق على الكمبيوتر، فأنت تخرج أي حديث. هذه المرحلة الأولى، لكن ستليها أخرى. لذلك جئنا نحن نعرض عليكم. إيه صحيح، لكن هذا الحقيقة لو أنك جئت بهذا إلى عمان لاعتذرت إليك. نعم. أنا ما في عندي فراغ. والله حقيقة أرسلناه إلى عمان. لكن ما وصلت. وصلت. وقدر الله استرجعهم إسرائيل مرتينها في شهر رمضان. كنتم هنا في المستشفى شفاكم الله، ما استطعنا نخرجكم. وهذه المرة الأخ يعني أخبرنا وكنت حريص لأنني سأعطيها للشيخ بن باز يعطيها للإفتاء يطبعوها. شوف هنا هذا الطبع، يمكن أنا ما طبعتها يعني. لا ما أظن الطبع، شوف لأنه في مثل هذا مكرر كثير. الله يجزيكم خير. أن لا يقع بينهم هجرة حجر. هول في شيء الحائض النفس ما أدري من أين جئت به، أخرجه مسلم. ثم عطفت فقلت أو جنب، جنب دليله آتٍ، أو حائض أو نفس. أين دليله؟ جئت معنا بس يعني اجتهدنا وقلنا نقيس الحائض على الجنب، لكن الآن أدركت بعد أن نظرت فيها فقلت الجنب بإمكانه أن يزيل جنابة، لكن الحائض والله سبحان الله. لذلك ما يجوز، لذلك الجلوس مع العلماء يعني ما يجوز. إن شاء الله في خير كثير. نأتي إلى هنا. نعم. هذا يحضرني بعض العلماء الصالحين ويقرأ. وينك هذا؟ هل هذا من السنة؟ أبدا، إنما الذي حصل أن الإنسان في آخر حياته يحتاج إلى عمل فيه. هذه فلسفة يا شيخ أنت غير الله. هذه فلسفة. الله يجزيك الخير بارك فيك. كما قلنا آنفا لما تكلمنا عن المصلحة المرسلة وفصلنا القول فيها، وجد المقتضي أم لم يوجد؟ صحيح. ألم يوجد المقتضي ليأتي الرسول ببعض القراء ويقرأ؟ وجد المقتضي. هل فعل؟ أبدا. إذن هذا يحذف. الله يبارك. طيب الحمد لله. بس هذا لا يضرب عليه، انتبه، لا يضرب عليه كما فعلت هنا في بعض القضايا بالتصليب النصراني. التصليب النصراني. إيه. يوضع عليه علامة استفهام. يعني بعض الأمور تكون خطأ بهدي. يصلب عليها. وين شفت هذا؟ وهذا بلاء عام في بين المسلمين. لا أول مرة أسمع بها. لا ينتبهون، ولست أنت أول شهر ذره وقمره، كل الناس هكذا. أظن عند جرنة أو كذا. إيه نعم. وين هذه؟ طيب. يمكن هون. ها أيوة. شايف؟ هاي الصليب. أيوة. وهي علامة الضرب وعلامة زيادة. فأنا ابتدعت بدعة حسنة. في عندكم بدعة حسنة ولا ما عندكم؟ شو هاي الزيادة على الطريقة الإفرنجية؟ أنا هذا علامة الضرب أو إكس أو سمي ما شئت. ها قضينا عليها. طيب أنا ها صحيح زال الشكل. أما هيك نعملها رأسا هيك هذا ما يجوز. الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري كان إذا رأى صليبا قضبه. قضبه. القضب هو يشبه الحد. فالمهم هذه الفقرة يجب حذفها. هذه الهمزة وضعت بين الألف وبين النون، والصواب حذفها وضم الهمزة تحت الألف، فإنها أي خطأ مصباحي نغتفرها. طيب أما هذه نعمل فيها هكذا ثم نفعل. طيب هنا هاي كمان مسألة فيها دقة. يلقنونني شهادتين برفق ليكون آخر كلامي لا إله إلا الله. هذه ما في ضرورة هنا، وإن كانت هي تمام الشهادة محمد رسول الله لا يقال لنا، لأن أول مخالفة للسنة. والحديث فقط اختصر على لك كل ما تقول لا إله إلا الله. هذا كلام لا محل له من أعراب، لأني أقول لك هذا لم يأتي في الحديث. صحيح. وهذا الذي قلت أنا وأنت. فإذا هي تحذف. طيب. والنكتة أن يكون الميت متوجها بقلبه كله إلى عبادة الله وحده لا شريك له. صحيح. لا يتم إيمان مؤمن إلا بضم الشهادة الثانية إلى الأولى. صحيح. هذا من حيث التعليم والحياة. أما عند حضور الموت لا يلقن إلا شهادة التوحيد فقط. كما تعلم في الأحاديث كثيرة قل لا إله إلا الله. بس هنا شوف الخطا. فإذا خرجت روحي فأغمض عيناي. كيف عيناي؟ عيني. عملت لك يا كبيرة هنا. طيب إيش في كمان اللي استطعنا نقرأ في غيبتك هنا؟ هاي انا. لماذا جمعت جرنا في مصيبتنا والحديث مفرد؟ الله جرنا في مصيبتي. صحيح ولا بتكلم غير صحيح؟ ما رايك اقرا عليك ام تقرا انت؟ لا انا اقرا. أعانك الله. هاي هنا فيها نظر كبير. أنت تأمر هنا، فهل هذا الأمر نافذ شرعا بادروا بقضاء ديوني من مالي الخاص ماشي، وإلا فمن مال أولادي ماشي. ها؟ أصحاب الكشف كشف الرجل من عمل يده، وإن أولادكم من كشفكم. أما لي وأقربائي إيش لك السلطة أنت على الأقارب؟ إن أحد منهم تطوع فجزاه الله خير، أما أنت تأمر فيقتصر أمرك على أيوز. من لك عليه أمر، أما هؤلاء ليس لك عليهم أمر. طيب. ماشي الحمد لله. طيب. إذا تحققتم من وفاتي بدك لجنة طبية ولا إيه؟ بعض الناس يغمى عليهم أكثر من ساعة أو ساعتين في حالة إغماء ما يدرى. لذلك مرة أظن جريدة في عمان مرة قصة حصلت هنا في المدينة ذكروا يعني أن الإنسان إيه بارك الله فيك. لا تتعبوا أنفسكم بالجزئيات، لأنه جزئية واحدة اثنتين ثلاثة لا يركب عليها قاعدة. فهل معنى هذه الكلمة أن نجيب الطبيب حتى يحكم بوفاتي؟ لعلك تقول كما أظن بك خيرا. لا لا تعني هذا. إذا ماذا تعني؟ خشيت أن لأن الناس اليوم هكذا يعملون، يعني ما يعني من دفعه يتأكدوا حتى يحضر الطبيب، هذا هو يعطيهم تقرير. كنا أثر الدسم. فما الحكم لو توفي في بلد الكفر ولم توجد فيه هيئة مقبرة إسلامية؟ ينقل. طيب. لا توجد فيه مقبرة وليس إلى بلده. لا. طيب. لإنقاذه من المحيط الكافر بس. أن تضع فهؤلاء كلهم شهداء حكما وليس حقيقة، لأنه شهيد حقيقة هو الأول شهيد بارك المعركة. هذا ممنوع من الصرف، ماشي؟ طيب. إنما هي تلخيص كتاب صلاة الصلاة. نحن أردنا بذلك يعني بس وصية، من يقرأ هذه الوصية؟ هذه فقط يعني يستلمها كل مسلم، يقرأها مرة حتى إذا مات. المكفن نقرأ عليه ما ينبغي أن يفعله، المغسل يقرأ عليه ما ينبغي أن يفعله، الذي يدفن نقرأ عليه ما ينبغي أن يفعله. هذا الواقع، هذا تلخيص الصلاة. أما وصية إيش هو؟ كم ورقة هذه؟ 14. وصية بتكون 14. من الذي يقرأها؟ لخصناها في 7. ومن الذي ينفذها؟ لخصناها في 7 ورقات يعني بدون ذكر السند. صلينا عليها. كيف يكون هذا الإكثار؟ يعني يصلي عليه مثلا في المسجد يكون في مصلين كثر، ما يصلي عليه في المقبرة. لا، مفهوم المقبرة ماني عنه، أنا أسأل كيف يكون إكثار؟ أليس يدخل في مفهوم الإكثار الإعلان؟ النعي والتأخير، ألا يدخل في مفهوم الإكثار؟ نعم يدخل. وهل يجوز؟ أبدا. فإذا صحش. بعدة عبارات ممكن أن يقال أن يصلى عليه في مكان يتوفى فيه جمع كثير ونحو ذلك، أما أن تكفروا والأمر ليس بيده، ليس بيده. لماذا لم تقل هنا بفاتح الكتاب وسورة؟ ما صح عندك وسورة يبدو؟ صحيح مرت معنا. ما صح عندك ولا صح؟ صح. لماذا لم تقل؟ سرا. لماذا؟ أنا أقول الآن لو كان جمع كبير فقط، يعني أنا أطرح عليك الفكرة، لذلك أنا تركتها هكذا. أتذكر المصح المرسلة. نعم. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في جمع كبير. نعم صحيح. لكن الآن زي الحرم مثلا في جموع، فلسلم سرا لما أنقذ الآخرين أن يبلغهم يعني الصوت. سبحانك الله. الله يبارك فيكم. مجي هنا مجي. إذا الإمام قال هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، الذين خلفه ماذا سيفعلون؟ سيسلمون. والذين خلفه سيسلمون. سيسلمون. إذن لازم التسليم هنا يكون كموجات البحر، شو المانع؟ ومن هم في الخارج؟ الخارج خارج المسجد، لأن المسجد وليست كل مسجد يعني مثل بعضها، يعني في سد القرنين بينهم وبين الذين سلموا. ممكن هذا يرفس إذا كان في مسجد يعني المصلون. لا تعيد كلامك. أما إذا لا تعيد كلامك، لأنه كلامك ما هو باللغة الأعجمية مفهوم. لكن أنا أقول لك يمكن أن يكون التسليم. شو المانع؟ أنا شيخك ولا مؤاخذة من أهل الرأي. لعلك كنت حنفي من أهل الرأي مثل حكايتي، وما فبقيت فيك رواسب قديمة. نشأنا في الحرفية، حطنا من الله علينا بالجامعة الإسلامية. إذا لماذا تحكم رأيك في السنة؟ لا إن شاء الله ما نحكم، وإذا حصل يعني يكون عن بقية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. حكم صحيح هذا بالنسبة للرجل؟ والله ما أعلم. شوف الحديث شو بيقول. شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة أي يجامع أهله؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. فنزل في قبرها كذلك فنزل في قبره. الرجل ينزل الرجل ولازم ما يقارف هذيك الليلة يكون هنا حكم يختلف عن أنا صحيح يختلف. يعني هذا القيد يكون خاص في النساء طبعا. طيب والله. طيب عاما من اين ياتي العموم؟ هل النص عام ام خاص؟ كيف ما تدري يا اخي؟ هذه واقعه عين، هل لها عموم؟ كيف؟ ما اظن لها عموم. خلاص عرفت فلزم. لكن أقول لك شيئا آخر تدقيقا في البحث والعلم، لا عموم وليس لا عموم، تدري كيف؟ لا عموم بالنسبة لغير زينب وغير أبي طلحة، فهو يشمل كل امرأة وكل رجل يريد أن ينزل المرأة في القبر، فمن هذه الحيثية ليست خاصة لكن ليست عامة، بحيث يطبق هذا الحكم على رجل يريد أن ينزل رجلا في قبره، فيشترط في حق هذا المنزل أن يكون لم يقارف أهله تلك الليلة. لا، هذا لا عموم له. واضح؟ نعم. هل يدل على عدم هذه العمومية أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن رجال من الصحابة ولم يلزم بأن ينزل رجل لم يقارف؟ هو كذلك. في نسختي من أحكام الجنائز والتي ستطبع فيما بعد على صواب إن شاء الله، لأنه لا تشد ليس عند البخاري، لا تشد عند البخاري، لا تشد أي رواية مسلم. عند زيارة القبور أدعو بهذا الدعاء، سواء كان المزار رجلا أو امرأة، ولا دراسة الجامعية ما تساعدك. الزائر المزار أقول، وعند زيارة القبور سواء كان المزور رجلا أو امرأة، أم تعني إذا كنت رجلا؟ يعني رجل. والمرأة؟ والمرأة يعني ماذا نفعل؟ ندعو لها أم ندعو؟ مش هذا الدعاء يعني. وعند زيارة قبور أدعو بهذا الدعاء، عفوا أنا أخطأت، سواء كان الزائر رجل وليس امرأة. ليس امرأة، لكن هنا في تناقض. ألا وهو شوف الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة، أنا أقصد بذلك صيغة. ما أسألك ماذا تقصد، أنا سألتك ماذا تقصد، إذا لماذا تجيبني عن شيء ما سألتك عنه؟ أقول عندك تناقض، عند زيارة قبور أي عند زيارة الرجل للقبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة. ليش علم عائشة هذا الدعاء الذي يزار به القبر؟ فهي امرأة، وأنت تقول المرأة لا تزور القبور. خذ تأمل. هي سألته قالت له كيف أقول، كيف أقول أنت تجيب عن شيء إذا تتعب نفسك به. شوف الحديث الأول، فأنا الذي أعلم ورسل خلاصي قالت له كيف أقول لهم يا رسول الله. يا أخي عبارتك تستقيم إذا أضفت إضافة تالية، وإلا فأنت متناقض. وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة إلى أما إذا قلت وعند زيارة الرجل القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة، في تناقض. لا صح. فإذا تصحيح، فإذا إما أن ترفع الدليل. أيه. لأنه يناقض دعواك. الدليل يدل أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور وتقول كما علم الرسول عائشة صلى الله عليه وسلم، وإما أن تصحح عبارتك هنا في أول فقرة فتقول وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء طيب. إلى آخره. وعند زيارة الرجال للقبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. يدعو بهذا الدعاء طيب. إلى آخره. وعند زيارة الرجال للقبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. نأخذ الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لمين. أو نذكر الحديث بدون أن نذكر. الآن ينتقل البحث من جامع الرسالة إلى الحاضرين. طيب. فهمتم علي ماذا أقول؟ طيب. نحن الآن عندنا مسألة أنه لا يصح للنساء أن يزرن القبور. هذا كلام لا يصح. عندنا أن النساء لا يزرن القبور. هاي الحديث أنت جبته.